إلى ربات البيوت. صباح الخير عزيزتي المستمعة، صباح يوم جديد ملون بألوان البهجة والفرحة والسعادة. صباح الخير يا شمس، النجم بدأ يوم جديد، وبالنشاط وبالتفاؤل هتخلي سعيد. لو حتى يجرى في الحياة وفي الدنيا دي بضحك وغني، وده اللي قلبي متعود عليه. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. مع كل النهار بيبقى في حلم مصدقاه، وانا كل حتى جوا قلبي بضحك الحياة. واللي يحب الدنيا عمره ما يبقى عنده خوف، ما عرفش كلمة صعبة عمري ما بيشكي مسرور. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. فراشة طايرة فوق ورد بتدندن لحنها، تشبهني في كل حاجة وفي حاجة منها. وكل ليلة لازم أسهر أحكي للنجوم حكايتي اللي بعيشها ثانية ثانية كل يوم. صباح الخير يا شمس، النجم بدأ يوم جديد، وبالنشاط وبالتفاؤل هنخليه سعيد. لو حتى يجرى في الحياة وفي الدنيا دي بضحك وغني، وده اللي قلبي متعود عليه. أسعد بصحبتكم اليوم هبة يوسف. في حلقة اليوم عزيزتي المستمعة العديد من الفقرات المنوعة، والبداية مع هذه الكلمات. صباح الخير على الأسرة المصرية، صباح التفاؤل والأمل المتجدد. صباح الخير على الأم المصرية الجدعة الجميلة اللي فعلا هي عماد الأسرة وروحها الجميلة، حبيبتي الأم المصرية. اسمحي لي ان دي همسة صباحية ليكي انت مخصوص، مقدرين قد ايه انت بتتعبي. بس نصيحتي ليكي، لا تقسي على اولادك ابدا، وما تقسيش على نفسك كمان. حاولي تخليهم يحبوا اللي بيعملوه بدون ضغوط ولا مقارنات بزمايلهم. عارفة ده حقيقي بيسبب اثار عكسية جدا معهم. خليهم يلعبوا رياضة حتى لو مرة في نهاية الاسبوع ومرة اثناء الاسبوع. عارفة ده حقيقي بيفرق كتير قوي معاهم وفي صحتهم الذهنية وصحتهم البدنية، وكمان بيفرق معك بجد. أنا مقدرة جدا للدور اللي بتقوم بيه المرأة المصرية، وقد إيه هي حقيقي بتتعب كتير. بس ربنا يسعدها ويسعد كل الأسر المصرية الجميلة، وإن شاء الله دايما أيامكم كلها سعادة وهنا ونجاح يا رب. صباح الخير عليكم جميعا. ربابي الشريف، أستاذ دكتور للكيمياء في كلية العلوم جامعة القاهرة. والآن حان اللقاء مع أحداث جديدة من عيلة مرزوق التي يكتبها لنا فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. وهو يعرفه منين عمر؟ يعرف عم هديل منين؟ ما انت عارف عمر يا أخويا، شغلة مدير مدرسة خلته يعرف مقات. لا ألاف. ألاف إيه يا مسرات؟ أولياء الأمور. معاك حق. هو لأنه عارف عيلة هديل، عارف كمان إن واحد من أعمامها مسجون في قضية رشوة. وعمر بقى أزاع الخبر المهم، ما قالش غير لكريم، وكريم قال لمراته أميرة، والخبر ما خرجش منهم ولا من عمر. طب ونسمع عرفت إزاي؟ عمر بيقول أنا ماليش دعوة. ملوش دعوة؟ يا خسارة يا عمر، ده كده عمل فوركيشة المشروع خطوبة. الرك على نسمة وهيسم، القرار قرارهم. ورشا يا مسرات؟ مالها رشا يا بدنيا؟ عمر أكيد حيسبب لها إحراج. احتمال. أكيد مش احتمال. هتقول إيه الهديل؟ تقول لها عمك مرتشي ومرمي في السجن؟ ربنا يعديها على خير. شفت عمر وعمايله يا أحمد؟ أيوة يا أميمة، حكايته حكاية حكاية ورواية. أنا مش قادر أفهم إيه اللي خلاه ينكش في عيلة هديل بس؟ خلى نسمة وابنها يجمدوا مشروع الخطوبة بعد ما عرفوا إن عم هديل محبوس في قضية رشوة. البنت ذنبها إيه؟ أنا قلت النسمة كده. وقالت لك إيه؟ قالت لي ده نسب، والله أعلم بقى أعمامها وخلانها أخبارهم إيه. عمرو وقف المراكب السايرة. ما تكلم نسمة يا أحمد. أكلمها أقول لها إيه بس يا أميمة؟ ما هي قالت لك إن ده نسب. متهيأ للرك بقى على هيثم، أصل هديل عجبته. زميلي أخت رشا في المستشفى بكالوريوس طب، ورشا بقى هي اللي مختارها له. وبناء عليه؟ رشا هي اللي تتصرف. كويس إن أحمد مرزوق مهتم بالموضوع. هيثم ابننا يا مسرات. طبعا، بس عايز أعرف أنت إيه رأيك؟ أنا قلت الغادة رشا هي اللي تتصرف. مش لوحدها. أمال مين تاني يا أبو دنيا؟ أنت وعمر. عمر؟ أنا وعمر؟ ما هو عمر هو اللي عارف ناس في عيلة هديل. تكملوا البحث، تعرفوا سيرتهم إيه، تسألوا عن بقية أهلها. ورشا بقى ايه دورها؟ هي تقدر تعرف كل حاجة عن طريقها دي. خلاص يبقى هي كفاية. لا يا احمد، رشا تجيب لكم الخيط اللي تمشوا عليه وتعرفوا كل حاجة. لا وبعدين يا ابو دنيا، هو ده تحقيق ولا ايه يا جماعة؟ لا لا لا، بحث اجتماعي، وعمر اكتر واحد يقدر يبحث ويتقصر. ازاي يعني؟ قاعدة حلوة مع اقرب صديق له من اهل العروسة، دردشة وكلمة من هنا وكلمة من هنا، تعرفوا كل حاجة عن عيلة هديل. عزيزتي المستمعة، يلا نربي صح. منى خليل. ويلا ربي صح، ومعي ومعكم الأستاذة غادة مظلوم، استشاري نفسي وتربوي. أهلا بيك يا أستاذة غادة. أهلا بيك يا فندم. والنهاردة بنتكلم الحقيقة عن موضوع بيهم كتير من الأسر، موضوع أن ولادي أو بعض الأولاد يعني النهاردة بيتكلموا أكتر ما بيسمعوا. فأنا عايزة أقول لهم الاستماع للآخر، تبادل الأفكار، عدم العصبية، عدم التعصب، عدم التمسك بأفكار قد تكون خاطئة، أدي فرصة إن أنا أسمع الآخر. بالضبط حضرتك. شوفي، التعصب أصلا بينتج نتيجة تنشئة اجتماعية. يعني إحنا مثلا العصبية القبلية أو العصبية للأهل لفكرة معينة، لنادي معين، لنشاط معين، ده نتيجة إن إحنا نشأنا أولادنا على التعلق بالشيء ده، وإن الشيء ده مقدس، والأفكار اللي فيه ثوابت، لو حد خالفها يبقى إذن هو مختلف عني، يبقى ضدي على يبقى طول. ضدي. فهي هنا المشكلة ناتجة من إيه؟ ناتجة من التنشئة، أن الأباء والأمهات نشأوا أولادهم بطريقة غلط على قدسية الشيء ده، وعلى عدم الحوار حوالين فكرة معينة. يعني احنا بنقول ايه، حتى النظريات العلمية ممكن من حين لآخر تتغير، تطلع نظرية تبطل النظرية اللي قبلها. أيوة. وتشكل فكر جديد. بس ادي نفسي فرصة، ما هذا اللي انا بقوله، ادي فرصة ان انا افهم اكتر، ان انا اقتنع، ان انا اسمع غيري بيقول ايه. يعني اول ادوات الحوار الناجح ان انا اسمع. فاحنا كبشر مفروض ان احنا يكون في بيننا حوار فكري وحوار إيجابي على نفس الفكر، يعني بتاع القرآن. إيه المشكلة إن أنا أنصت وأسمع وأناقش وأحاور، وبعد كده أكون فكر خاص بي، ولو الفكر اللي خاص بي ده مختلف مع أفكار الناس التانية، والله لا ضرر ولا ضرار، ممكن أحتفظ بيه وأطبقه على نفسي، ما ضرش بحد. عزيزتي المستمعة، وحول التعايش مع فيروس كورونا مع الالتزام بسبل الحماية والوقاية، تحدثنا الأستاذة إيمان الدربي، الكاتبة الصحفية، نائب رئيس تحرير مجلة حواء. في الحقيقة فكرة التعايش مع فيروس كورونا مع الالتزام بسبل الحماية والوقاية شيء مش سهل. احنا البقاء في المنزل لفترات كبيرة بتصيب الانسان بالملل، وانما خلينا نحاول ان احنا نحافظ على انفسنا وعلى اللي حوالينا والناس اللي بنحبهم، ونعيد حساباتنا مرة اخرى. يعني انا فكرة انه الواحد ممكن يتعلم لغة جديدة عن طريق النت، ممكن يعمل ماجستير او دكتوراه لو في امكانيه عن طريق النت، ممكن انا واولادي نشترك في قرايه كتاب. امهات الكتب كلنا قرناها واحنا صغيرين في الاعدادي والثانوي واحيانا في الابتدائي. ممكن جدا ان احنا نقوي العلاقات اللي بيننا وبين ولادنا، بدل ما كنا طول الوقت مشغولين بين النادي وبين الدراسه وبين الحياه اللي واخدانا، بقى في فرصه نقعد مع بعض، نتكلم مع بعض، نتلم على على على على ترابيزة الغداء، نقعد زي زمان ما كانوا أهالينا بيتلموا، وكان في فترات مقدسة. الفترات دي كانت بتقوي أواصر الحب والمودة اللي بينا. خلينا ناخد الجانب الإيجابي من فيروس كورونا ونحاول نبقى في المنزل. ولادنا كمان لازم ندور لهم على أساليب إن إحنا نقدر نحميهم بيها. فكرة إن الولد يتعلم لغة أسباني إيطالي، في مواقع كتيرة جدا ممكن يتعلم لغات، في مواقع كتيرة ممكن يتعلم مهارات. السيدات اللي بيحبوا الطبيخ، اللي بيحبوا الديزاين التفصيل، يا جماعة في فرص كتيرة جدا انه انا احمي نفسي مع البقاء في المنزل. الفكرة ان انا لازم التزم في الفترة اللي جاية باستخدام كل السبل اللي تحميني من الفيروس كورونا. الفيروس مستمر، ويبقى احنا اساليبنا للحماية والوقاية مستمرة، مش عايزين نزهق، عايزين نستمر في حماية انفسنا، عايزين نراعي المسافة المناسبة ان احنا نبعد بيها. اذا اضطرينا ان احنا نكون في مكان مزدحم نضع الكمامة ونلبس الجوانتي. الموضوع مش يعني سهل، انما لازم نحافظ على انفسنا وعلى كل اللي حوالينا. وعايز اقول انه اذا كان الفيروس مستمر، فاحنا كمان التزامنا بسبل الحماية والوقاية لازم تبقى مستمرة. التعايش مع فيروس كورونا ممكن جدا يتحول لشيء إيجابي لو احنا نظرنا للموضوع نظرة مختلفة. خلينا نكون يعني أقدر قدرة على التحمل المسؤولية لهذه الفترة الصعبة. الأمور مش سهلة حقيقي، إنما إحنا مضطرين نحافظ على أنفسنا، وده وباء عالمي مفيش حل غير إننا نحاول نتدارك الموقف ونحول الأمور بقدر المستطاع إلى شيء إيجابي. أجل صحة أفضل لأطفالنا، إليك عزيزتي المستمعة هذه الاستشارة الطبية، تقدمها لك هالة سالم. أستاذ الدكتور محمود الموجي، أستاذ طب الأطفال بجامعة الأزهر، صباح الخير يا فندم. صباح الخير دكتور محمود. يعني أهمية التطعيمات والمواظبة عليها، ما هي الرسالة التي تريد أن توجهها إلى الأم الآن؟ الحقيقة التطعيمات دي يعني اكتشاف هام ومهمة جدا للطفل، والحقيقة وزارة الصحة المصرية بتقوم بمجهودات كبيرة، ومن أنجح نظم التطعيمات هي النظام بتاع وزارة الصحة، تغطية شاملة كل الأمهات بتروح. فأنا الحقيقة بنصح الأم إنها يعني تتبع التعليمات وتروح في المواعيد، لأن كل التطعيمات آمنة ومفيدة جدا للطفل، ما تهملش أبدا في معاد التطعيم. دكتور أحيانا الأم بتلجأ إلى الولادة القيصرية لأسباب صحية، كيف يعني تعتني بالمريض في الأيام الأولى من ولادتها القيصرية؟ طبعا الولادة القيصرية بتبقى الأم عندها فترة يعني قصيرة، بتبقى لسه نايمة أو مدروخة من تأثير البنج، لكن أول ما تفوق بيخليها تردع الطفل، أول ما تردعه ده طبعا مفيد جدا لها وللطفل، وده بينشط إفراز لبن الأم وبيساعد على انقباض الرحم يرجع لطبيعته. يعني دكتور، استحداث أنواع جديدة من التطعيمات يعني كانت غير موجودة في الفترة السابقة، وهو التطعيم الفوري عند ولادة الطفل، وأيضا التطعيمات التكميلية أو التنشيطية، أهميتها إيه؟ لا، دي كل حاجات مهمة جدا. الحاجات الحديثة دلوقتي إن في تطعيم ضد الإنفلونزا البكتيرية، دي بيتاخد في سن شهرين وأربعة وستة مع التطعيم الثلاثي، وأصبح الآن في تطعيم اللي هو بتاع الكبدي به بيتاخد عند الولادة، وده برضك إضافة هامة جدا ليعمل وقاية مبكرة ضد هذا المرض. فالحقيقة دايما التطعيمات فيها تطور. الطفل المبتسر الذي ولد يعني وموجود في الحضانة، أيوة، بدك ياخد التطعيمات في نفس المعاد يا دكتور؟ أيوة ياخد، ما فيهوش أي خطورة بالنسبة له أو حالته الصحية؟ بسلامة، حالته الصحية معقولة، ما فيش مرض هام أو حاجة في جهاز تنفسي، ياخد التطعيمات. دكتور، هي رسالة توعية إلى كل أم شابة الآن بتسمعنا، أيهما أفضل، التطعيم داخل عيادة الطبيب أم في الوحدة الصحية؟ لا، التطعيم طبعا في الوحدة الصحية لأن هو متوفر، بيستعمل بسرعة، فطبعا لا التطعيم في الوحدة الصحية. أحيانا الطبيب في حياته الخاصة بيستعمل، بيجيب تطعيمات إضافية لا بأس بها، فبس، لكن التطعيمات الروتينية دي طبعا موجودة في كل حاجة. سؤال أخير يا دكتور، يعني كيف تتعرف الأم على فعاليات التطعيم الذي تناوله طفلها؟ لا يعني ازاي جاب هيجيب نتيجه ولا لا؟ مش هتقدر تعرف. هو علامات يعني سخونه، التهابات؟ لا اغلب التطعيمات ما بتعملش اي اعراض جانبيه. التطعيم الثلاثي او الوقت بيسميه الخماسي ممكن تفل حرارته ترتفع لمده يوم ولا حاجه. استمرار التطعيمات لغايه سن كام يا دكتور يفضل؟ التطعيمات الاساسيه لغايه سن سنتين. يا امل اخضر بالنور سكر ماشي حواليا، يا ضي عليا امسكوا ايديا، الحياه جايه. يا امل اخضر بالنور سكر ماشي حواليا، يا ضي عليا امسكوا ايديا، الحياه جايه. بعد كل غروب في شروق تاني، مهما طال الليل النهار تاني. بعد كل غروب في شروق تاني، مهما طال الليل النهار تاني. يا أمل أخضر، يا أمل سكر أشعر، يا ضي عليا امسكوا طبق شهي على مائدة الأسرة المصرية مع الشيف حنان مدحت. صباح الخيرات والأكلة الحلوة اللي بنتلم عليها كلنا. النهاردة عايز أعمل طاجن كلنا بنحبه قوي قوي، هنعمل طاجن بطاطا بالبشاميل والكراميل، واللي عنده زبيب ممكن يزود ويحط زبيب، واللي ما عندوش هنكتفي برشة قرفة. كلنا بنحب البطاطا وخصوصا اللون الأحمر فيها، لأن فيه مادة البيتا كورتين بتساعد جدا جدا على جمال البشرة وجمال الشعر وجمال الجسم كله، غنية بالألياف، غنية بفيتامين ألف الخاص بالجلد وجماله. خصوصا الألياف كمان هتحسسنا بشبع، وإحنا كمان إن شاء الله هنعملها بطريقة حلوة قوي وسريعة تعجبكم. محتاجين بطاطا الكمية اللي تعجبكم، عشان نعمل الطاجن ده ممكن نجيب كيلو ونص بطاطا او 2 كيلو من الحجم المتوسط، نغسلها كويس جدا جدا من الطين اللي ان هي بتتزرع في تربة، بتبقى تحت التربة بتبقى الجذور نفسها تتغسل كويس قوي قوي وبتحت المية الجارية، وبعدين بنقشرها ونسلقها. اللي مش حابب يقشرها ويسلقها ممكن جدا يشويها، وهتاخد طعم حلو جدا مدخن شوية. بعد ما بنقشرها بنسلقها ونحط لها شوية مية تتسلق فيها ونصفيها ونخرجها، نهرسها كويس قوي، واحنا بنهرسها هنحتفظ بالمية اللي احنا كنا سلقينها فيها، لان هنعمل بيها البشاميل بتاعنا. هنجيب البطاطا نهرسها ونحط عليها شوية سكر، بيضة، شوية لبن، ونحط عليها معلقة كريمة لباني او قشطة خفيفة وصغيرة. ليه؟ هتدي طعم كريمي حلو قوي وغني، وفي نفس الوقت هتزود قيمتها، بس تكون قشطة طبيعي بلدي من اللي احنا بنحبها بتاعة اللبن. هنقلبها كويس قوي قوي ونهرسها كويس جدا، وبعدين نجيب طاجن نبتدي ندهنه سمن. لو ما عندكيش طاجن ممكن صينية عادي جدا، تدهني ارضيتها سمن وتفردي طبقة البطاطا المهروسة اللي عليها البيضة، وتحطي عليها معلقة القشطة ورشة القرفة وشوية لبن، وتدهني وتفرشيها في طبقة متساوية في قلب الصينية او الطاجن بتاعك. يلا بقى نعمل البشاميل. البشاميل هيكون عبارة عن المية اللي سلقنا فيها البطاطا وحشناها على جنب، وشوية لبن، معلقتين دقيق صغيرين قوي، ومعلقة سمن، وهنحتاج له سكر وفانيليا. تعالوا نعمله سوا. هنجيب حلة نحطها على النار، نحط فيها معلقة سمن، نحط فيها معلقتين الدقيق، نقلبهم كويس بحيث ان احنا نغلف كل ذرة الدقيق بالسمن الموجودة بالمادة الدهنية اللي عندنا، ومش عايزاها تغمق يا جماعة، مش عايزاها لها لون غامق، يدوب يتقلب ونحس انه شرب السمن وتحمص شوية فيها. بعد كده هنبعده عن النار ونحط شوية المية بتاعة سليق البطاطا اللي استعملناها علشان ياخد طعم البطاطا واللون الأصفر الجميل بتاعها، ونزود شوية لبن. أنا اللي عايزاه متوسط، لا عايزاه سميك جدا ولا عايزاه خفيف جدا. ونبتدي نقلبه كويس قوي ونتخنه على النار علشان يستوي، وهو بيستوي نضيف عليه كمية السكر اللي احنا حابينها. بعد ما خلاص سكرناه والدقيق استوى وبقى السمك اللي انت بتحبيه، تركنيه على جنب، وآخر حاجة تحط لها رشة الفانيليا. ليه رشة الفانيليا؟ علشان تعمل ريحة حلوة، وما حطناهاش من الأول علشان ما تديش المرارة اللي ممكن تطلع منها وقت السخونية والتسوية. كده احنا بقى عندنا البطاطا أول طبقة في الطاجن، هنحط عليها طبقة البشاميل اللي قلنا عليها دي، ونرش شوية زبيب والقرفة بتاعتنا فوق الوش. خليكي حريصة انك تحطي، وانت بتحطي الزبيب تدوسي عليه بظهر المعلقة في البشاميل علشان ما يتحرقش منك اول ما تدخلي الفرن. وهنرش رشة قرفة ونحط كمية سكر معقولة خشنة. ليه هنحط طعم كمية السكر المعقولة الخشنة دي؟ علشان هو ده لما هيدي طعم الكراميل، هو ده اللي هيديني السكر المكرمل. بدل ما اعمل كراميل ويكلفني، لا، هنحط رشة السكر تديني طعم السكر المكرمل فوق وش الطاجن بتاع البطاطا، وهيدي طعم حلو قوي مع معلقة زبدة فوق الوش. دي كانت وصفة بسيطة، هندخله تحت في الفرن يستوي شوية، وبعدين نولع له الشواية. أول ما اللون يحمر باللون اللي بتحبيه تخرجيه وتسيبيه يبرد، وتقدميه لأسرتك بمليون هنا وشفا ليكم. دي كانت وصفة بسيطة لطاجن البطاطا بالبشاميل والسكر المكرمل. كانت معاكم حنان ميكا. وصلنا لختام حلقة اليوم، غدا يتجدد اللقاء. كان معكم من أسرة الإخراج هاني الهواري، ومن الهندسة الإذاعية أحمد السداوي، ولكم تحياتي هبة يوسف.